بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، سيقول المرسلون عليهم الصلاة والسلام: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قولهم وما لنا ألا نتوكل، التوكل المراد من الاعتماد، فنتوكل على الله أي نعتمد على الله في أمورنا كي ييسرها لنا وكي يتولاها لنا. فالرسل يقولون لأقوامهم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، أي بين لنا الطرق الموصلة إلى جناته ومرضاته. قولهم وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا يشعر بشيء طالما تكرر ذكره في كتاب الله، أن الإحسان يجازى بالإحسان وأن الإنعام يجازى بالشكر والعفاف. فالرسل عليهم الصلاة والسلام يذكرون نعمة الله عليهم وهي هدايته لهم وتوفيقه إياهم، هذه الهداية وذاك التوفيق يستلزمان التوكل على الله والاعتماد على الله. إذا كان الله قد بين لنا سبلنا وهدانا إلى الطرق الموصلة إلى مرضاته، فما لنا ألا نتوكل عليه. ثم قالوا ولنصبرن على ما آذيتمون وعلى الله فليتوكل المتوكلون. كما أننا توكلنا على الله فنطالب أهل الإيمان أن يتوكلوا هم الآخرون على الله، فهذا كما في قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فهؤلاء توكلوا على الله وحرضوا أمامهم على التوكل عليه سبحانه وتعالى، فعملوا وحثوا غيرهم على العمل، عملوا وأمروا غيرهم بالعمل، وهذا من النافع المجدي أن تعمل وأن تحث الناس على العمل. أما أن تحثهم على العمل وأنت للعمل تارك، فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله يقول: أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل من أهل النار يوم القيامة فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطوف حوله أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وآتي، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي أي ولا أفعله وأنهاكم عن المنكر وآتي أي أفعله. فتسبب هذا الصنيع لأصحابه في انفجار بطونهم وخروج الأمعاء منها والدوران بها في النار عياذا بالله. وما لنا ألا نتوكل على الله، أي ما الذي يحملنا على عدم التوكل على الله؟ وفضله علينا سابق، قد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، في دليل على أن أهل الحق يلقون الأذى، فإن كانوا رسلا فهذا في نوع مواساة لأهل الإيمان. إذا كان الرسل الذين هم أكرم الخلق على الله أوذوا، بل ومنهم من قتل كما قال تعالى: فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وكما قال: فريقا كذبتم وفريقا تقتلون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ففريق من الأنبياء قتل وفريق من الأنبياء جرح، ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته وسقط عن فرسه فجحش ساقه صلى الله عليه وسلم، بل وسحر سحرا يتعلق بالزوجة، فكان يخيل إليه أنه يأتي أهلا ولا يأتيهن، وجرى عليه ما يجري على البشر من هموم وأحزان وأفراح وأطراح ونحو ذلك، وهو سيد ولد آدم، وهو سيد الناس يوم القيامة، بل وطعن في عرضه عليه الصلاة والسلام، طعن في عرضه، وهذا شديد ومر وقاسي، وغيره من الأنبياء كذلك، غيره من الأنبياء طعن فيهم أيضا. فقد ورد في الموقوفات أن موسى عليه السلام اتهم بالزنا بإعاد من قارون قريب لموسى من قبيلته، أوعد إلى امرأة بغي من البغايا أن تقف في ملأ عظيم من بني إسرائيل وتقذف موسى، على ما ورد في الموقوفات الأسانيد تصح. قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فخطبهم، ثم قام قارون يوجه سؤالا بمكر ودهاء: يا نبي الله، يا كليم الله، ما عقوبة من زنى هو محصن؟ قال: الرجم. قال: انظر ما تقول يا نبي الله، ما عقوبة من زنى هو محصن؟ قال: الرجم. ثلاثا يقولها. فقام قال للمرأة: قومي فتكلمي. فرمت موسى بالفحش، فقال لها موسى عليه السلام: أناشدك بالذي أنزل التوراة، أأنا فعلت هذا؟ قالت: أما وقد ناشدتني فأنت بريء، ولكن قارون أعطاني من المال كذا وكذا كي أقوم مقامي هذا. فبرأه الله مما قال، وكان عند الله وجيها، وأذي بصور أخر من الأذى كما في الحديث المرفوع، اتهموه بالأدرة وهو البريء الوجيه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن من قوله تعالى ومن قول المرسلين عليهم الصلاة والسلام: ولنصبرن على ما آذيتمونا، في دليل على أن الرسل تؤذى، وقد تؤذى من الأقربين كما أوذي نبينا من أبي لهب وعمه، كما أوذي الكليم موسى من قارون ومن قبيلته وقومه، كما أوذي إبراهيم الخليل عليه السلام من أبيه، كما أوذي لوط من زوجته، فهكذا يبتلى حتى أهل الفضل وأهل الصلاح. وكل ما يحل بهم ليس بخاف على الله، بل الله يعلمه. ولذا كانت آيات المواساة تأتي مذكرة بأن الله يسمع ويرى، كما قال تعالى: أتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وكما قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ضيق صدرك لا يخفى علينا، وتألمك لا يخفى علينا، ولكن رفعة للدرجات، حطا للخطايا والأوزار. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، كل ذلك ليس بخفي على الله. ونحو: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ونقول ذوقوا عذاب الحريق. كل ذلك ليس بخاف على ربنا سبحانه وتعالى. قالت المرسلون: ولنصبرن على ما آذيتمون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. تهيج: فيا معتمدون على الله، اثبتوا على اعتمادكم على الله، لا تفارقوا الاعتماد على الله، اجعلوا الله وكيلا عنكم في كل شيء، اجعلوا معتمدكم عليه، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قال تعالى: أقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هكذا قال، لا خيار عندهم، إما أن ترجع إلى الكفر، وإما أن تطرد من البلاد. منهج لأهل الكفر مضطرد: أخرجوا آل لوط من قريتكم، ما الجريمة؟ إنهم أناس يتطهرون. لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، قاله ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ونحوه قول الكفار: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. وفي الباب كذلك: وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وفي الباب أيضا: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وكذلك في الباب: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج، فخرج من مكة ووقف على جبل يقال له جبل الحزراء ينظر إلى تلال مكة وإلى بيوتها والدمع ينزرف من عينيه ويقول ناظرا إليها: والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. عليه الصلاة والسلام. وعلى مثل هذا كان أبو بكر، وكان بلال يتوجعان لما ذهب إلى المدينة وترك مكة، كان ينظران إلى فرج الله ويتوقعان النصر والفرج. فلما وصل مكة مرضا مرضا شديدا فدخلت عليهما، ولما وصل المدينة مرضا مرضا شديدا أشرف معه على الوفاة، فدخلت على أبي بكر وعلى بلال قالت: يا أبت كيف تجد؟ فقال أبوها: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. قالت: يا بلال كيف تجد في أهله؟ فقال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد يقصد بمكة وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل جبلان بمكة؟ قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم انقل حماها إلى الجحفة. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم، أي أوحى الله إلى المرسلين ما يثبتهم به، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أي لنسكننكم الأرض التي هددوكم بالإخراج منها، ولنسكننكم الأرض من بعدهم كما أسكن الله بني إسرائيل أرض مصر بعد أن أغرق عدوهم أمام أعينهم. قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال تعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي، أي راقبني واتقاني وعبده كأنه يراني، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي، أي خاف النار التي حذرته منها، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي وخاف البعث أيضا، فقد وعدت بالبعث وبالثواب وبالعقاب. قال تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. استفتحوا، من الذين استفتحوا وما معنى استفتحوا؟ للعلماء في ذلك وجهان: أولا استفتحوا معناها طلب الفتح، ومعنى الفتح القضاء، أي طلبوا القضاء بينهم وبين غيرهم. ومنه قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، أي يقضي بيننا بالحق، هو الفتاح العليم. ومنه قول الله تبارك وتعالى هو خير الفاتحين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. كل الفتح هنا بمعنى القضاء، كما سلك الذي يسطره إخواننا في مطالع رسائلهم ومذكراتهم وكتبهم ودفاترهم، إذ يقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق في الصفحات الأول، تسطير يلم عن جهل من كاتبه، فتح القضاء. فقوله تعالى واستفتحوا، أي طلبوا من الله الفتح، أي طلبوا من الله أن يقضي بينهم وبين عدوهم. من هم الذين استفتحوا؟ وجهان لأهل العلم. فمن العلماء من قال إن الذين استفتحوا هم الرسل، أي طلبت الرسل من ربها أن يقضي بينها وبين أقوامها، كما سلف من قول شعيب عليه السلام ومن معه، لما قال له قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، إلى قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فالقول الأول أن الذين استفتحوا هم المؤمنون المرسلون، طلبوا من الله أن يقضي بينهم وبين عدوه. ومن العلماء من قال إن الذين استفتحوا هم الكفار، كما قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وكما قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، وكما قال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. اليهود كانوا يستفتحون أيضا ويطلبون القضاء بينهم وبين أهل الشرك قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالقول الثاني أن الذين استفتحوا أي طلبوا من ربهم أن يحكم بينهم وبين المؤمنين، أو طلبوا القضاء، أو طلبوا حلول العذاب، هم الكفار. واستظهره في هذا المقام فريق من العلماء. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ورد أن بعض أمراء بني أمية وكان ظالما مبيرا فتح المصحف مستفتحا، أو عفوا فتح المصحف كان ينظر إلى أول آية تصادفه حتى يتفاءل بها أو يتشاءم زعمه. ففتح المصحف فوقعت عينه على هذه الآية، كان مجرما. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فقال أتوعدني وأنا الجبار العنيد، ومزق المصحف. فما مرت عليه ثلاثة أيام إلا وقد مزق هو الآخر. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. قال بعض العلماء: لا يقال في الرجل جبار إلا إذا قتل نفسا بعد نفسه، أي قتل أكثر من نفسه، كذا قال البعض والله أعلم. أما العنيد فمن مادتها المعاند. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم. بعض أهل العلم قالوا إن كلمة وراء هنا بمعنى الأمام، أي من ورائه أي من أمامه تنتظره جهنم. قالوا: ومثله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فقد قرأ ابن عباس: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. من ورائه جهنم ويسقى من ماء، إن سألت عن صفته فهو صديد، وأنتم تعرفون الصديد عافانا الله وإياكم. ويسقى من ماء، إن سألت عن هذا الماء وصفته فهو صديد. الصديد معروف، والذي ينزف من الجروح، مقزز الشك أو مقزز، منظره مقزز. قال تعالى: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. يتجرعه أي يأخذ جرعة بعد جرعة، يتجرعه ولا يكاد يسيغه ولا يشتهيه أبدا. يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فلو مات لاستراح. من كل مكان يأتيه الموت، فمن فوقه نار كثيرة بإحراق، ومن تحته نار كفيلة بإحراق، كما قال تعالى: لهم من جهنم نهاد ومن فوقهم غواش، أي تغشاهم. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وكما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن طعامهم: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمغل يغلي في البطون كغلي الحميم، فالفراش كثير بإحراقهم، والغطاء كثير بإحراقهم، والطعام كثير بإحراقهم بموتهم. وكما قال تعالى: وطعاما، نوع آخر من الطعام، ذا غصة وعذاب أليم. قال العلماء: نوع من الطعام ينشب في الحلوق. تصوره إذا تعلقت في سقف حلقة شوكة من شوك السمك وأنت تأكل، ولا تستطيع أن تنزعها، كيف تصنع؟ لست بمستطيع أن تدخلها، ولست بمستطيع أن تخرجها. فكذلك طعام أهل النار طعاما ذا غصة وعذابا أليم. فالطعام كثير بإماتته، والشراب كالحميم كثير بإماتته، والفراش كثير بإماتته، والغطاء كثير بإماتته، كل شيء يحيط به كثير بموته. قال تعالى ويأتيه الموت من كل مكان، أي تأتيه أسبابه من كل مكان، ولكن وما هو بميت، ويتمنى أن لو مات. قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال تعالى وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ثم قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف هنا تقديم وتأخير. فالمعنى مثل أعمال الذين كفروا بربهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فالأعمال هي التي شبهت بالرماد، وهي التي ضرب لها المثل كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فالأعمال عموما، أعمال البر عموما التي قام بها المشركون من وصل لأرحام أو من إطعام لمسكين أو غير ذلك من سجود لصنم إلى غير ذلك من عموم الأعمال التي يعملوها شبهت بالتراب، التراب الذي أتته رياح شديدة في يوم ذي رياح شديدة. فطبعا التراب تطيره الرياح وتذريه، فكنت صاحب تراب وأتته ريح شديدة طار منك التراب كله، فلن تستطيع بعد أن تجمع ذرات هذا التراب. كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. الشرك يحبط الأعمال أيها الإخوة، الشرك يدمرها تدميرا. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويسير الشرك يحبط العمل الذي صحب به عن الرياء، فإذا صليت مرائيا بطلت صلاتك، زكيت مرائيا بطلت زكاتك، إذا كنت لا تغسل إلا الرياء عياذا بالله من الرياء. قال تعالى لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد، ذلك الشرك الذي هم فيه ضلال بعيد. وقيل ضلال الأعمال، ضلال المراد به ضلال الأعمال أي فقدان الأعمال، فالضلال يطلق على الفقدان والتخرف أيضا، كما في قوله تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. فضللنا أي متنا، أصبحنا ترابا وتفرقت أجزاؤنا. ونحوه قول الشاعر ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار؟ فمن العلماء من أرجع الضلال البعيد هنا إلى ضلال الأعمال وذهاب ثوابها وبعدها عن الانتفاع بها، ذلك هو الضلال البعيد. ثم قال تعالى مذكرا بنعمي على خلقه: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ليس للعبث؟ لماذا ذكر بهذا؟ قال فريق من العلماء: لأن أهل الكفر كانوا يقرون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، كان أهل الكفر يقرون بأن خالق السماوات والأرض هو الله، فمن ثم يشرع تقرير الشخص بما يقر به أولا ثم البناء على هذا التقرير، كما قال العلماء في قول الله تعالى في مطلع سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. قالوا: لماذا ذكروا بالخلق أول ما ذكروا؟ فكان الجواب لأن أهل الشرك لا ينازعون في أن الذي خلقهم هو الله، فذكروا بما يعتقدونه. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فذكروا بما هم به مقرون. قال تعالى أيضا: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ الرؤية هنا بمعنى العلم، وكثيرا ما تأتي كلمة ألم تر بمعنى ألم تعلم، كلمة ألم تر تأتي بمعنى ألم تعلم، ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. قوله بالحق أي ليس بالباطل، أي لم يخلقهما للعب ولا للهو، كما قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فالسماوات والأرض لم تخلق عبثا، إنما يعبث البشر، وابن آدم لم يخلق عبثا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، أي تعالى الله عن العبث، فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن العبث، فربنا لا يعبث. قال تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فربنا لا يعبث، إنما البشر هم الذين يعبثون. قال تعالى في شأن قوم ثمود: قال نبيهم: تبنون بكل ريع آية تعبثون. والعبث كعبث العابثين السفهاء الذين يضيعون الأوقات الآن في مباريات الكرة، فهؤلاء أقرب إلى السفاهة والجنون وذهاب العقل منهم إلى التعقل والرزانة والوقار والعمل لليوم الآخر. فحقا إنهم سفهاء هؤلاء الذين يعمرون الملاعب ويزورون المساجد، هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في باطل من مبتدئها إلى منتهاها، هؤلاء الذين يتصارعون لشراء تذكرة لدخول الملعب بمئات الجنيهات ويتنافسون في ذلك، هؤلاء الذين يطوفون كالمجانين السخفاء إذا أحرزت مصر هدفا فهؤلاء حقا ليسوا برشدة ولا بعقلة، إنهم إلى السفاهة أقرب وإلى الجنون واختلال العقل أقرب، الذين يضيعون الصلوات ويدخل أحدهم ما أسموه الإستاد من الظهر إلى العشاء من أجل ماذا؟ هل من أجل شيء يتقرب به إلى الله؟ وما النفع الذي عاد عليه في دينه أو في دنياه؟ إنها خيبة أمل في هؤلاء والعياذ بالله. كما لا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن الله قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزين، ثم عصبيات في فريق دون فريق، فيتلفظ أحدهم بأنه يوالي فريق كذا وأسخف منه يقول إنه يوالي فريق كذا وأسخف وأسخف، يدعي التعقب ويقول شجع اللعب الحلم، سخافات وتفاهات لا تنم عن عقل ولا رشد أبدا. فعيب على شخص ملتحي أن يزري بنفسه ويقف منبهرا ينظر، تنظر إلى ماذا أيها الخائب التعيس؟ تنظر إلى ماذا؟ اغتررت بالصحافة الكاذبة التي تري الناس المنكر حقا والحق منكرا، تري الناس المنكر حقا والحق منكرا، لماذا اغتررت؟ فلنكن على عقلنا أيها الإخوة ليحفظ كل منا عقل. عجيب أن ترى شخصا ملتحيا يلبس قميصا كما كان الرسول يلبس القمصان، واقف متحسر أن الأهلي هزم أو الزمالك هزم، لا بورك في هذه ولا في ذلك. أنتم تعلمون قواعد في الإسلام، قواعد الحب في الله والبغض في الله، قلبوها إلى حب في فريق وبغض في فريق آخر. أي دين هذا وأية ملة هذه أيها السخفاء؟ فجدير بكل منا أن يظهر لهؤلاء الناس أنهم على سفاهة، وتفتتح المباريات بأنها إعادة أو التحام للحضارة الفرعونية بالحضارة الإفريقية. فرعون ماذا؟ فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى بحي حضارته، لقد أهلكه الله وأغرقه، فبئس تلك الحضارة الفرعونية، وبئس من يشجعها نبرا إلى الله منها ومن أصولها وفروعها. كيف نحيي حضارة رجل كان يقول يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، حضارة رجل يقول أنا ربكم الأعلى، كيف تحيا أو تحيا هذه الحضارات؟ لا بورك فيها ولا في اسمها، إنما إذا ذكرناها نذكرها على سبيل التأسف على أنفسنا إذا سلكنا مسلك هؤلاء الظالمين، على سبيل التباكي خوفا على أنفسنا من أن نصدر مصدرهم أو أن نخرج يوم القيامة مخرجهم. إن المرأة والإخوة يحشر مع من أحب، من أحب الأهل حشر معه، ومن أحب الزمالك حشر معه، من أحب محمدا عليه الصلاة والسلام حشر معه صلى الله عليه وسلم. هل ترون نبيكم كان في هذا الهراء؟ هل ترون الصحابة كانوا في هذا العبث؟ ورسول الله يشتم والمدرجات مليئة عن آخرها بمن يصفق كالمجنون السخيف، وبمن يتراقص كالفتاة البكر التي تتراقص من أجل أن الأهل أحرز هدفا أو مصر أحرز هدفا. أي دين هذا وأي ملة هذه عياذا بالله من هذه الأفكار التعيسة؟ نسأل الله أن يحفظ لنا عقولنا، نسأل الله أن يحفظ لنا عقولنا، نسأل الله أن يحفظ لنا عقولنا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.